وَمَا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.